الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سنحاول اليوم إن شاء الله اختصار ما أمكننا اختصاره من ما رأينا مما رأيناه في المرات الفائتة في مادة العقيدة. تكلمنا عن مسألة الاستمداد فيها أي المصدر الذي يتلقى منه هذه العقيدة، وتوصلنا إلى أن مستمد العقيدة ومصدرها هو مصدرها الكتاب والسنة. كتاب والسنة كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدرها الوحي، فهي لا تكون رجما بالغيب ولا تكون بمجرد الرأي والمنام والأحلام والتوهم والشك والظن وما شبه ذلك بما لا يغني من الحق شيئا، لأن الاعتقاد يكون أمرا مجزوما به وراسخا في القلب، فلا بد إذن أن يكون مصدره أمرا حقا محضا لا يشوبه باطل ولا يشوبه توهم أو شك أو ظن. فالمنطلق أو المستمد أو الاستمداد هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في ذلك الأحاديث التي يسمونها أحاديث الآحاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يبعث الرجل والرجلين في إلى الأقوام بالعقيدة وبغير العقيدة، بالعقيدة وبالأحكام سواء. كان بعث معاذ إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك وعلمهم أن الله فرض عليه خمس صلوات الحديث، فدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرجل الواحد إلى القوم بماذا؟ بالعقيدة. ولا زال السنة يقولون بأن الأحاديث مهما كانت صحيحة فإنها تفيد الاعتقاد، ويعمل بها في باب يعمل بها في الأحكام ويؤخذ بها في باب الاعتقاد كذلك. ودليلهم هذا العمل من النبي صلى الله عليه وسلم والتصرف من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رجل الواحد للأقوام، بعث معاذ إلى اليمن وكذلك بعث معاذ أبا موسى، وكذلك بعث أبا العلاء بن حضرمي إلى البحرين، وبعث أبا أمامة إلى قومه، وبعث أبا موسى الأشعري إلى قومه، وبعث تميما الداري إلى الشام، وبعث نفر من أصحابه متفرقين، بعثهم متفرقين إلى أقوام شتى. ثم أيضا الحجة الثانية على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو فرد، هو واحد، ومع ذلك قام في الحجة على الخلق، قام في الحجة وهو واحد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أتانا بالخبر عن الله عز وجل والوحي عن الله عز وجل. وأيضا جبرائيل الذي جاءه بذلك هو واحد، ومع ذلك أفاد ذلك الحجة والقطع والاعتقاد والجزم واليقين والعلم. المقصود أن الاستمداد هو دائما من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان الحديث صحيحا، المهم أن يكون حديثا صحيحا رواه الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك أيضا ضمنا الإجماع، فإن الإجماع أيضا يتلقى منه تتلقى منه العقيدة ويكون مستمدا لها وتستمد منه ويكون مصدرا لها. لماذا؟ لأن القرآن والسنة دل على حجية الإجماع. القرآن والسنة دل على حجية الإجماع من وجود وفي نصوص متعددة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وكقول الله عز وجل: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه الآية مفهومها أننا إذا لم نتنازع فالأمر مفصول والأمر حق، فإن تنازعتم فردوه. مفهومها أن إذا لم نتنازع لم نختلف في أمر واتفقنا عليه أجمعنا عليه فهو حق، فأجمع المسلمون على أمر فهو حق، لأنه قال: إذا تنازعتم فردوه. فالحاجة إلى رده إلى الله ورسوله هي متى؟ عند الاختلاف. فإذا صار إجماع ووفاق فلا يكون هناك حاجة إلا مجرد التعبد فقط، إلا مجرد التعبد فقط، وإلا في الإجماع كيف؟ الإجماع كيف؟ المقصود أن الاستمداد يكون من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستمد أيضا من الإجماع، والإجماع ضمني في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة دل على حجية الإجماع. مقصود أن هذا الباب الذي تحدثنا عنه أولا هو مسألة الاستمداد. أو نحسه، فلماذا أخبرنا عنه؟ التحصيل الحاصل. في حين لو أخبرنا في عالم عن أمر معالم الشهادة عن أمر معالم الغيب هذا يفيد علما لنا جديدا يفيد خبرا لنا. لكن هنا كلام الوحي عن هذا المجال عن عالم الشهادة ماذا يفيد؟ يفيد المقارعة ويفيد المجادلة ويفيد المنافحة يعني الحجاج في الحجاج ليفحم المشركين والكفار ويذكرهم بما تدل عليه عقولهم من وجوب الاعتراف بالصانع سبحانه وحده سبحانه وتعالى واستحقاق وحده للعباد. إذا ذكر هذا هو التفكير في الأكثر وهنا للأعلام يضيف جديدا إذا حدث عن الملائكة العقل وحده لا يدري إذا حدث عن الكتب الأنبياء الذين سبقوا قصص الأنبياء الساعة عشرة الساعة جنة النار عالم الغيب أخبر عن أمر جديد. ولكن هنا إذا حدث عن الجبال والبحار وحدث عن الأنهار وحدث عن الأشجار وأخبر عن هذه الأمور هذا إنما هو لتحقيق الاعتقاد للوصول إلى تصديق بعالم الغيب. لأنه إذا أقر الإنسان يعني إذا تذكر الإنسان هذا أوصله تذكره هذا هو مقرب به بطبيعة حتى كيف يعرف جبال والأشجار معروف مشكلة عند المسلم هذا وحتى قبل نزول الوحي موجودة يعني يعرف. فلماذا ذكر الفضل؟ فلماذا ذكر القرآن هذا؟ ذكره للحجاج ذكره لكي يصل الإنسان أن يصدق بهذا أن هذا لا يرى غير دليله دليل. فمتعلقات العقيدة هي عالم الغيب دون عالم الشهادة. فلو قلنا العقيدة يعني مش نتكلم فيها على الملائكة مش نتكلم فيها على الرسل مش نتكلم فيها على الإيمان بالكتب مش نتكلم فيها على الإيمان باليوم الآخر مش نتكلم فيها على القضاء والقدر مش نتكلم فيها على أفعال الله على صفاته كلام هذا واضح. لكن لما نقول العقيدة مش نتكلم فيها على الإيمان بالجبال والإيمان بالأشجار والإيمان بالبحار ما يستقيمش. لماذا؟ مع أن كله خبر. لماذا؟ لأنه هذا من تحصيل الحاصل ولما ذكر للحجاج مفهوم هذا لذلك العقيدة هي كلام العقيدة ندرسها نتكلم فيها عن إيمان بالعالم الغيب الأمور اللي غايب علينا الله عز وجل أخبر عنها خير قدر من مقابلتي بالتصديق الجاز دون شك ولا وهم ولا ظن ولا تكذيب مفهوم هذا. أما هذه فالإنسان مصدق بها بتبعه هذا من تحصيل الحاصل ذكرها لماذا؟ لكي على وجه المحاجة ووجه المقارعة حتى يعني يصل الإنسان إلى إيمان بالغيب والإقرار هنا. والدليل على ذلك من الوحي هو ماذا؟ الذين يؤمنون بالغيب هذا دليل من السمع من الوحي من النقل دليل من النقل أن متعلقات العقيدة هي عالم الغيب. ما الدليل أن متعلقات العقيدة عالم الغيب؟ هي هذه الآية مثلا يؤمنون بالغيب إذا كنت تجد كتاب عقيدة حتى عن إمام الأشجار والبحار مع الموجود القرآن الخبر عنها بس كذلك موجود لماذا لم تذكر أو لا يذكرونها أو لا يعودونها من باب العقائد؟ لأن من باب الحجاج أما التي ولأن من تحصيل الحاصل أما التي يزكى الإنسان بالإيمان بها فهي الأمور الغيبية الذي يقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره هذه الأمور التي آمنوا بها مع أنهم لم يروها يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب وعلى وجه التحليل على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل هذا مجمل عالم الغيب هذه متعلقات مجملة تفصيلا الآن ما هي متعلقات العقيدة تفصيلا هي ما أصول الإيمان، هي أصول هكذا. هي أصول الإيمان. ما هو دليلها من السمع من النقل؟ أي حديث منها هو الذي أحصاها جميعا هو حديث جبريل عليه السلام. هذا كان أصول الإيمان، هو الإيمان بالله والملائكة وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خير وشر. أصول الإيمان سنة هذه الحاجة بجمع. ولماذا لم يذكر مثلا الإيمان بال بيأجوج وماجوج مثلا؟ يدخل في ساعة الإيمان بالعقيدة وفي الفريد يدخل الإيمان بالعقيدة هذا الباب إيمان بيأجوج وماجوج يدخل. لماذا؟ لأنه عنه غير. ولكن لماذا لم تذكر؟ موجود كتاب سورة الأنبياء مثلا، كتب من كتاب من الكتب وخاتم الكتب والقرآن، ها؟ حتى إذا فتح في أجوج ومأجوج وصرت كهف كذلك. طيب والإيمان بالجن نفس كان، والإيمان بعذاب القبر القرآن والسنة دلة، والإيمان بشرط الساعة القرآن والسنة جاء أشراطها، ها؟ والإيمان بالجنة والنار كذلك، والإيمان بجبرائيل عليه الصلاة والسلام لماذا لم يذكر؟ يدخل الإيمان بالملائكة، بل من إيمان بالملائكة يدخل الإيمان بالكتب، لأن الكتب دلت على وجوده وعلى صفاته وما شابه ذلك. ولذلك في بعض الآيات يقول يذكر الإيمان بالله فقط، وفي بعض الآيات يذكر الإيمان بالله والرسول فقط عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الآيات يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وفي بعض يذكر الإيمان بالكتاب فقط، لأن إذا أمام الكتاب انتهى، ها؟ لحقت البقية، ها؟ بقية أصول الإيمان تلحق تبعاً، لأن الكتاب تضمنها، كتاب تضمنها، والكتاب أيضاً تضمن الدلالة على الكتب السابقة، ها؟ حتى الإيمان بالقرآن كيف؟ بل الإيمان بالقرآن يكفي على السنة، لماذا؟ لأنه دل على وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ووجوب تصديقه والعمل بأمره وامتثال أمره، ولذلك يعني جاء في ولذلك جاء في القرآن قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلى آخر الآية. المقصود أن الكتاب هو الرسالة التي أمر الله عز وجل بالتصديق بها والعمل بمقتضاها، ثم يتفرع عن ذلك أشياء، ولكن تفصيل هذه الأشياء على هذه الناحية هو من لمزيد بيان مهمات أصول الإيمان، ها؟ ولأيضا تقريرها في النفوس وترسيخها في القلوب، ولأن أمور الأمور العملية التوحيد العملي الإيمان العملي يعني تطبيقات الأحكام الأوامر النواهي تطبيقها تتعلق كثيرا بهذه، والولاء والبراء وما شابه ذلك تتعلق بهذه، لابد من الولاء للملائكة والأنبياء رسل عليهم الصلاة والسلام، ولابد من معاداة من عدائهم وهكذا، هذا يتعلق بذكر هذه الأشياء ذكر هذه الأصول عني ذكر هذه الأصول له فوائد كثيرة، منها التفصيل بعض الإجمال، منها ذكر المهمات، منها أنها تتعلق بأمور عملية كثيرة. فالذي مثلا يوم الآخر لماذا ذكره؟ تتعلق بأمور عملية كثيرة، الذي يؤمن يوم الآخر انتهى يخاف الله يخاف الوقوف بين يديه، فالأمور العملية كلها مرتبطة بهذه الأصول، ها؟ فلها فوائد. هذا التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل له فوائد. إذا الإمام القدر الذي يوم القدر يصيبه مصيبة يسلم ويصبر ويحتسب، والذي يؤمن بالقدر، وأن الله عز وجل أيضا في أمور القدر جعل الإنسان مشيئة، يتوكل على الله ويعمل بالأسباب ويعبد الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. مهم أن ذكر هذه الأصول بعد الإجمال، ذكر هذه الأصول بعد الإجمال له فوائد كثيرة، ولذلك كانت هذه أهم مهمات باب العقيدة، أهم مهمات باب العقيدة هي هذه الأصول الست. ها؟ أهم مهمات يمكن أن تلخصها في الإيمان بالكتب، بالقرآن كما بدأنا به، ها؟ الوحي، ويمكن أن تلخصها في الإيمان بالله، فالإيمان بالله يقبل الإيمان بما أرسله من الرسول الملكي والرسول البشري، ها؟ وبالتالي قد آمنا بجنس الملائكة، نوع الملائكة، وقد آمنا بجنس الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا فرع، يعني هذه الأمور يدل بعضه على بعض، ممكن أن من جهة ما، من زاوية ما، أن تلخصها في الإيمان بالكتب أو الكتاب، من زاوية أخرى تحب تلخصها طريقة أخرى، ممكن أن تختصرها في الإيمان بالله، ها؟ من جهة أن الإيمان بالله يفضي إلى الإيمان بالبقية، ها؟ يمكن أن يعني تذكرها مفصلة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل، يمكن أن تذكرها مفصلة أقل وتذكر أكثر كما ذكرها الله عز وجل، ليس البر من آمن، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، خصلها بخمسة. ويمكن أن تذكرها مفصلة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن تزيد الجن والدجال ويأجوج ومأجوج وعذاب القبر كما يفعل العلماء في باب الاعتقاد، في كتب الاعتقاد، بل ما يكون أكثر. لماذا؟ لمزيد التفسير والتبيين، يعني كل ما ذكرت تفسيرات وكل ما ترسخ الاعتقاد ويعني انفصلت المسائل بعضها عن بعض، فكان العلم أوفر وأحسن وأكمل، وكان بالتالي الإنسان أدعى أن يعمل بمقتضى ذلك على أفضل الواقع، وأن يكون مؤمنا بالعمل بعد الاعتقاد، لأن ثمرة الاعتقاد هي العمل. ولماذا الاعتقاد أصلا لو كان ينفع يكون حاله كحال الكافر تماما، حاله كحال المكذب تماما، ما ينفع كلا إنها كلمة هو قائلها، ما ينفع. دل أن الأصل عند الله هو العمل، والاعتقاد مهم بل هو أهم. لماذا هو أهم؟ من زاوية أنه المبدأ، من زاوية أنه المبدأ، وهو الذي تنبني عليه الأعمال صالحة أو غير صالحة، صحيحة أم باطلة، وهكذا. المهم أن متعلقات الإيمان يمكن أن نذكرها مجملة، إيمان بالغيب، يؤمن بالغيب، يمكن أن نذكرها مفصلة، وأحسن تفصيل فيها أو أجمع تفصيل فيها هو حديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان قال أتؤمن بالله وملائكته إلى آخره. كلامنا الأول في درسنا الأول هو عن الإيمان بالأصل الأول وهو الله عز وجل، وأنفع العلم واليقين والجزم والاعتقاد والإيمان والإقرار وهذه معاني أنفع شيء، طبعا كلها لابد أن نقر بها ونعتقد بها ونصدق بها ونجزم بها ونتيقن وجودها وصفاتها، ولكن أنفع شيء من هذه هو الله عز وجل. أصل أول إيمان بالله وتصديق بالله والإقرار بالله والعلم بالله واليقين بالله والمعرفة بالله عز وجل هي أصل أصول، وهي أعظم مطلوب وأكثر ما تتشوف إليه النفوس وتطمئن إليه وتتشوق إليه وتقنع به وما ما إلى ذلك. فالأصل أصل أصوله الله عز وجل سبحانه وتعالى، مرموش هذه الأشياء إلا الصفات طبعا، فإنها لازمة كما هو الحال في الكتب أو هي من أفعاله. على كل حال سنذكر الآن الأصل الأول من أصول الإيمان. بعد ما كتبت ماذا؟ إيمان بالله عز وجل، الكلام إن الخبر وإنشاء والخبر إثبات ونفي. هذه قاعدة، هذه مقدمة سنرجع إليها. إيمان بالله يقضي ماذا؟ إيمان بذاته وأسمائه وصفاته. طيب تعلمون أنه لا ما من أحد في الوجود إلا له ذات وأسماء وصفات، يعني مقدمة لا بد منها. إلا الأمور المعنوية، الأمور المعنوية ليس لها لا معاني فقط، لا صفات، لا معاني يعني. طيب ولها ألفاظ أسماء. طيب الله عز وجل هو خلق، الخلق سبحانه وتعالى وله ذات تلك الذوات سبحانه وتعالى، والإيمان بذاته، الإيمان به يقتضي الإيمان بذاته على وجه إثبات ونفي، إثبات الوجود ونفي المثل والكيف، والإيمان بأسمائه الحسنى والإيمان بصفاته، مع العلم أن الصفات له سبحانه وتعالى ماذا؟ صفات ماذا؟ ذاتية أو صفات ذات أحسن، وصفات فعل. وصفات صفات الفعل هي تسمى أيضا الأفعال. يعني لو أردنا أن نفصل أكثر فنقول إيمان بالله يقتضي الإيمان بالذات والأسماء والصفات والأفعال، هذا تفصيل أكثر أحسن. ولو أردنا قنعنا باختصار وبأجمع ما يمكن بكلام الجامع المانع، نقول أن الإيمان بالله يقتضي الإيمان بالذات والأسماء والصفات، لأن الصفات تخفي الأفعال. ها؟ تخفي الأفعال. وكل هذه يعني قطع النظر عن النوعين ديما الصفات الأخر، الإيمان بها، الإيمان فيها يكون على وجه ماذا؟ إثبات النفي. كذلك هذه إثبات والنفي، كذلك هنا إثبات والنفي. قالوا الإثبات في ناحية ذات الله عز وجل وجوده، فإثبات الوجود ما دليله؟ يعني أنا واجب الوجود، أنه سبحانه واجب الوجود. قلنا أنه لا يقال موجود لأن الموجود، لأن الموجود اسمه فهو يقتضي أن هناك من أوجده، وهذا ليس بصحيح، هو باطل في حق الله عز وجل. إثبات الوجود أدلته ماذا؟ هناك أدلة من السمع، الأدلة من الفطر، الفطر قبل كل شيء، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، فكانوا على فطرة الماء، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ودليل عقلي، ثم يبلغ الإنسان ويكتمل عقله، ودليل السمع، يعني الشرع الوحي النص، فدليل من الفطرة منه، من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يولد ابن آدم على الفطرة، الحديث فبوله يهودان يوم إحسان من السرعة. ومن أدلة العقل قوله تعالى ويكتبنا منك صحيح. من الأدلة العقلية، الأدلة العقلية أو المسلمات العقلية فيها نعم فيها قاعدة لابد لكل صنعة صنعة الإنسان قاعدة معقول يقرأ بها ويعترف بما أن تقرأ فيها الإقرار والاعتراف الإقرار والاعتراف بوجود الله عز وجل كيف تسمع مثلا فآمن بالله ورسوله آمن بالله الذي سمع على وجود الله فأنا آمن به يعني أقر بوجوده وبوحدانيته وبصفاته وبأفعاله وباستحقاقه للعبادة وأعمل بمقتضى ذلك لكن القدر الذي يكتب هنا إيمان بذات الله عز وجل الذي مريد طيب هذا دليل من السمع أم دليل من العقل أم من الفطر؟ دليل من السمع يعني الوحي وهذا دليل من ماذا؟ وهذا دليل من الفطرة السمع من الفطرة خاطر هو يعني هو أشار إلى الفطرة لكن هو بذاته مش دليل الفطرة هو بذاته حديث حديث نبوي يعني السمع لكن أشار إلى الفطرة فجمعنا به دليلين جمعنا دليلين وقال قول الله عز وجل وقول الله عز وجل أفي الله شك دليل من الفطرة أم من السمع أم من العقل قبل كل شيء هو دليل السمع لأن الآية ولكنه يشير أيضا إلى الدليل العقلي لأن من المسلمات العقلية يقول لكل إنسان مصدق كيف يشك الإنسان هذا ليس من محل الشك هذه المسألة مفروغ منها متفق عليها جميع العقلاء وكل العقلاء متفق عليها إلا المجانين يمكن أن يشكوا أو يكذبوا أو ما شابه ذلك لكن جميع العقلاء فيها مسلمات عقلية كل عقل في مسلمات عقلية واحد مع واحد اثنين في كذا في كذا في كذا في لابد أن يكون من صانع ولابد لكل أثر من مؤثر وهذا الذي أمامي لابد له من صانع والكون بالأولى هذا القلم لابد له من صانع محال أن يكون صنع نفسه ومحال أن يكون لم يصنعه أحد ومن ذلك قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون دليل عقلي أم سمع أم فطري قبل كل شيء هو سمع ثم عقلي لأنه أرشدنا إلى هذه القاعدة لابد لكل صنع من صنع يعني محال أن يكون صنع نفسه أو لم يكن صنعه أحد حال وقول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا دليل سمعي ويتضمن دليل عقلية للسمع ويتضمن دليل عقلية ولو أردت أن تنافح عن دينك أو وتجادل رجلا كافرا مثلا من ممن يكذب بالوحي من محمد صلى الله عليه وسلم فهل تناظره وتجادله وتحاجه بالدليل السمع أم بالعقل دليل العقل ويمكن لك أن تستأنس بدليل السمع الذي يتضمن دليل العقلية تعطيه المعنى يعني تعطيه المعنى تقول مثلا لو كان فيه آلهة من الله ولا فسدت ها مثلا ما تقولش في سياق آية هذا هو يكذب ها تذكر هذا على وجه أنا الوجه الذي تضمنته من الدليل العقلي يعني طيب هذا وجه الإثبات وجه النفي نفي الاسم والكيف في ذاته نفي المثل والكيف دليل هنا الذي ذكرناه دليل من السمع ليس كمثل شيء وأسماء خلينا نكبر شوية هكذا مستمد العقيدة ومصدر العقيدة هي الوحي فلماذا إذا ذكرنا دليل عقلي وفطريا وثم من بعد سنقصي جميع الأدلة إلى السمعية. في كل حالة بعد كما ستذكرون سنذكر دليل السمعية فقط في التسمية مثلا، سنذكر لله التسمية الحسنى، سنذكر أن الله أن لله تسعة وثمانية أسماء، سنذكر ما استأثرت به في علم الغيب عندك، دليل ذكر الأدلة السمعية. نعم. أما من يتناول من يروح من بعيد. سأعيد من لم يرى جيدا من الكتابة. قلنا الإيمان بالله يقصد الإيمان بالذات، إيمان بالذات، وهذا يكون على وجه الإثبات وعلى وجه النفي، لأن الخبر هو الذي دلنا على الإيمان بالله عز وجل في العقيدة. يعني إيمان بالذات على وجه الإثبات وعلى وجه النفي، على وجه الإثبات وعلى وجه النفي. على وجه الإثبات بإثبات وجود الله عز وجل وأنه سبحانه واجب الوجود، والدليل على إثبات وجود الله عز وجل هناك أدلة من الفطرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يولد من آدم على الفطرة، فهذا دليل من السمع، ولكنه أيضا دليل منها، ولكنه متضمن لدليل فطري ويشير إلى دليل فطري، ثم دليل من العقل، وهي قول العقلاء أو اقرار العقلاء بأنه لابد لكل صنعة من صنعة، ودليل سمعي فآمنوا بالله. كذلك ذكرنا دليل آخر وأن الله هو الحق المبين، وفي يعني يقول بعض العلم في تفسيرها الحق يعني وجه الوجود، معنى لا معنى أخرى. على كل حال هنا الدليل من السمع في الإثبات كما ذكرنا دليل العقل ودليل الفكر. ثم على وجه النفي الآن، إيمان بالله، إيمان بذات الله عز وجل بالتحديد، إيمان بذات الله عز وجل على وجه النفي بالتحديد، نفي ماذا؟ نفي مثل الكيف. الدليل على ذلك الدليل السمعي، قوله منه منها قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فالآن إيمان بالأسماء، الأسماء إيمان بالأسماء يكون أيضا طبعا على وجه ماذا؟ إثبات الذي جعله إثبات تنظر دليله يعني إثبات ماذا؟ إثبات أسماء التي سمى الله بها نفسه أو سماها بها أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. إثبات الأسماء التي سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا على دليل على ذلك سيكون دليلا سمعيا، ومن ذلك قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى دليل السمع ولله الأسماء الحسنى. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وما استأثرت به في علم الغيب عندك، كلها أدلة تدل بإجمال أو بتفصيل على أن لله أسماء، فلا بد من الإيمان بهذه الأسماء على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل. نؤمن بأن لله أسماء حسنى بالإجمال هكذا، ونؤمن بالتفصيل، لكن هذا التفصيل لابد فيه من دليل سمعي، لابد فيه من دليل سمعي. نعم. أي قلنا أن المستمد يكون من الدليل السمع في الأصل، الواحد هو دليلنا في العقيدة، مصدرنا، مستمد العقيدة دليل سمعي الوحي عند أهل السنة والجماعة. ليس محل لأعمال العقول وأعمال الرأي والاجتهاد والقياس وما شابه ذلك. قدر ما يدل على العقيدة الصحيحة هو الوحي وكتاب السنة بالتحديد بالتفصيل والإجماع. إن قلنا يعني لأن القرآن دل على الإجماع فضمن الإجماع. بالنسبة للإيمان بذات الله عز وجل ذكرنا دليل فطري ودليل العقل ودليل السمع. لماذا؟ ولكن كان يكفي أن نذكر دليل السمع، ولكن لماذا ذكرنا دليل العقل؟ لأن الأدلة السمعية التي تكلم عن وجود الله عز وجل هي هذه الثلاثة أدلة سمعية. إما تكون مجرد أدلة سمعية فقط لم يذكر وجه عقلي فيها أو فطري، وإما يذكر وجه عقلي مع الدليل السمعي يكون دليل سمعي تضمن الدليل الفطري، أو يكون دليل سمعي تضمن دليلا عقليا، أو لا يتضمن يكون دليل سمعي مجردا. أما في الأسماء مثلا أو في الصفات فهي سمعية محضة مجردة، ولذلك لا مجال يعني لعمل العقل فيها أو استنداد من العقل فيها. الصفات العقلية كمان سيأتي يعني المسألة هذه فيها استثناء، لأن من الأسماء من الصفات صفات عقلية ومنها صفات خبرية كما يأتي إن شاء الله. لكن في عموم الحال في العقيدة الأدلة أدلة سمعية، لأن الأدلة السمعية في باب الاعتقاد يؤمنون بالغيب وفي باب الغيب وفي باب عالم الغيب يعني الغيبيات. الحاجات اللي دلتنا على الأمور الغيبية وأخبرتنا عن الأمور الغيبية تفحصنا وتأملنا وتدبرنا فإذا هي الأدلة سمعية مجردة، إلا في مسألة وجود الله ووحدانية الله عز وجل. ها؟ أما في البقية فيحدثنا عن الملائكة ولا يذكر وجه عقلي للإيمان بها، يحدثنا عن أسماء الله عز وجل ولا يذكر وجه عقلي للإيمان بها، بل لابد من تسليم. دل على ماذا؟ دل أن الأدلة التي يستمد منها في التفاصيل الغيبية هي دليل سمعي محض، إلا فيما جاء دليل أن يعني شفنا يعني وجه عقلي فيه، قال الله عز وجل ذكر شيء وبرهن عليه عقليا كما هو وجوده ووحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده وما شابه ذلك. ها؟ مسألة الألوهية وما شابه ذلك، مسألة الربوبية وما شابه ذلك، ومسألة الأسماء لا، الصفات الخبرية لا، الاستواء على العرش وما شابه المجيء لفصل القضايا والقيم وما شابه ذلك، هذه ما فيها وجه عقلي، بل نؤمن بها كما هي سمعيا وهي صفات خبريه كما يأتي. طيب النفي الان في ناحيه الاسماء، النفي في ناحيه الذات، النفي مثل الغي، والنفي في ناحيه الاسماء، النفي ماذا؟ نفي ما لم نفي تسميه الله بما لم يسمي به نفسه سبحانه وتعالى، ولم يسمي به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه دليلها ولله الاسماء الحسنى، هذه دليلها وذوي الذين يلحدون في أسمائه، من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، تسمية الله عز وجل بما يسمي به نفسه، ولذلك المشركون كانوا يشتقون من أسماء الله عز وجل أسماء لآلهتهم، فعاب الله عز وجل عليهم وأنكر عليهم ذلك، ووبخهم على ذلك، وقال من جملة ما قال سبحانه وتعالى بذلك: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها، لم ينزل الله بها من سلطان. ولله الأسماء الحسنى دليل في الإثبات في ناحية الأسماء، وذروا الذين يلحدون في أسماء دليل في النفي في ناحية الأسماء في ناحية الإيمان بالأسماء. ها؟ ويعني مسألة الإلحاد في الأسماء هي التي لابد أن ننتهي عنها بنفينا لما لم يسمي الله عز وجل به نفس، بنفي ما لم يثبت فيه شيء. كذلك الإلحاد في الذات يمكن، وهو الإلحاد المعاصر المعروف في اللغة المعاصرة، الإلحاد يعني يتبادر الذهن طول الإلحاد اثنين في الذات، ولكن الصحيح في اللغة أن الإلحاد عام، الإلحاد يجب يكون عند الأسماء بدليل قول الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسماء، ويجب يكون الإلحاد بالصفات كما يفعل الجهمية، فلم يقل أن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وحي بلا حياء وقدير بلا قدرة، ويثبتون الأسماء مجرد عن الصفات، ويقول اسماء عالم لا تعني شيئا كاسماء المخلوقات، يعني اسمه صالح قد لا يكون صالحا ليس له معنى، اسمه كيف اسم عالم والعياذ بالله، يجعلون الله كذلك من هذا القبيل، يعني تسمية الله عز وجل من هذا القبيل، وهذا باطل، لأن الله عز وجل لله أسماء الحسنى فهي أحسن من غيرها، وكيف تكون أحسن من غيرها ويسلها معنا؟ يعني على ما نقول نحن الآن هذا اسمه رمضان، شخص اسمه رمضان، وشخص آخر اسمه شعبان، أيهما أحسن؟ أي اسمين أحسن؟ رمضان. رمضان أحسن. كيف ما هي ما هو الميزان الذي تختمون؟ المعنى يعني المعنى ليس من أجلنا في راء وفي ميم وفي ضاد، ها؟ لا بالحسب حكم المعنى، يعني إذا فضلت اسم على اسم فبحسب المعنى، والله عز وجل قال لله اسماء حسنى فهي أحسن من غيرها من جهة المعنى، وإذا قلنا أنها أحسن من غيرها من جهة المعنى أثبتنا معنى، يعني أثبتنا صفة، كل اسم أثبتنا فيه صفة، ما دام أثبتنا المعنى، المعنى شنو هو يعني؟ المعنى يعني صفة، إذا قلنا السميع له معنى يعني له سمع، البصير له معنى يعني له البصر، المعنى الحقيقي يعني مش المجازي اللي يقوله المعتزلة أو الجهمية أو الأشعرية في بعض الصفات، ها؟ المعنى يعني المعنى الحقيقي، وإذا قلنا الرحيم له معنى، هم لا يقولوا رحيم بلا رحمة حقيقية، هذا كمجاز، ها؟ سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يعني ينفون السمع، إذا قال الله عز وجل الرحيم الحكيم القدير، هذا عندهم على وجه تعدد للتعظيم، لا تعدد هذه أسماء للتعظيم من أجل تعظيم الله عز وجل، لا أكثر ولا أقل، يعني هو الله، هو الله يعني الرحيم، الرحيم يعني القدير، القدير هي بيها يعني ما عندش معنى زائد على قدر العالمين، اسمعنا فقط. هذا يعني الرحيم تصل جهمي تقول الرحيم ما معنى الرحيم؟ يقول الرحيم يعني الله البصير، الله الحكيم، ما معناه الله يدل فقط على الذات، فقط مجرد على الصفات، فألحدوا في الصفات، وهذا الحال نوع آخر من الحال، في الحال عام، الحال في الشرع عام يشمل يتناول كل، لأن الحال في الذات أحد الأسماء والإلحاد في الصفات ناول الجميع. وأحسن رد على هؤلاء هو دليل سمعي قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى، ماذا قال الأسماء؟ أثبتنا أسماء، وقول الحسنى يدلنا على أن لها معان، لأنها اسم تفضيل، الحسنى اسم تفضيل، وتفضيل إنما يكون بحسن المعان لا بمجرد الحروف والألفاظ، إذن أثبتنا معان، والمعان هي صفات الله عز وجل، المعان، المعاني التي أثبتناها هي صفات الله عز وجل، معاني حقيقية يعني. طيب هنا على وجه الإثبات نفي، نفي ما لم يسمي به نفسه، نفي ما لم يسمي الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الدليل طبعا سيكون دليل سمعي، وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. طيب هذا خبر من شيء وذروا إنشاء، كيف استدلنا به العقيدة؟ نقول أن الإنشاء بعضها على ذاته على أصله، وبعضها يقصد به الخبر، والخبر كذلك بالعكس، مثلا يعني في قوله سبحانه وتعالى في الكعبة البيت مثابة للناس وأمنا، واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هذا خبر الإنشاء، خبر لم يخبي الإنشاء، يخبي تأمين الناس هناك الحرم وعدم البدء بالقتال هناك، ها؟ فهو الأصل هو بابه ماذا؟ خبر لكن يخبي الإنشاء، يخبي النهي تحديدا، هنا العكس، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إنشاء أمر يقصد به الخبر، والخبر على وجه النفي، أن البدء تنفي تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه سبحانه وتعالى، ولا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني من الإلحاد في أسماء الله عز وجل تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، وفي الصفات الآن هي المعاني، يعني كذلك على وجه الإثبات والنفي نكمل. الصفات طبعا باب النفي فيها واضح نبدأ به قبل قول سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء في ذاته ولا تزوير الصفات. كذلك هنا يمكن أن نستدل أيضا مع وذروا الذين يحلون في أسمائه بقول الله عز وجل هل تعلم له سميا، لأن هل تعلم له سميا لها معنيان، معنى سمي يعني نفس الاسم أن يكون له نفس الاسم، ومعنى سمي يعني مثيل في الصفات، وكلاهما صحيح وكلاهما رواية عن ابن عباس رضي الله عنه تفسير ذلك. هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا استفهام كان، هل تعلم له سميا جواب معلوم، جواب لا، ما له سميا، ما له سميه، هذه ليس له سميه نفي، ليس له سميه، سميه بمعنى المثيل في الصفة أم المثيل في الاسم، كلاهما كلاهما صحيح وكلاهما رواية عن ابن عباس، ها رواية علي بن أبي طالب عن ابن عباس ورواية سماك بن حرب عن ابن عباس. سماك عن عقل عن ابن عباس. طيب هنا جهة النفي هذه يعني نفي ماذا؟ نفس كلام المثل والكيف، نفي لذلك ونفي المثل والكيف. وهنا اللي فيها شوية تفصيل هي هنا هل ليس كمثله شيء دليل السمع على نفي، نفي ماذا؟ نفي المثل والكيف. والإثبات بالصفات، أي صفات دليلها ماذا من الأدلة السمعية؟ قوله الحسنى أولا يدل أن الأسماء لها صفات تقابلها وتشتق منها، كل اسم نثبته لابد أن نثبت معه صفة تشتق منه، كما أننا لو أثبتنا كما أننا عندما نثبت أنا السميع من أسماء الله عز وجل لابد أن نؤمن بأنه أن له سمع الغفور، أن له مغفرة، الرحيم له رحمة، وليس كما يفعل المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشعرية. الأشعرية مثلا افتح أي كتاب تفسير في الأشاعرة ما تجد أحد يقول الرحيم ويمرها كما هي، بل يؤولونها على المعنى الفاسد، معنى الخطأ، يعني الرحيم في تفسير الجلالين في البيضاوي في الرازي في مشت الرحيم يعني الذي يريد الخير لأهله أو المنعم أو صاحب الإفضال أو الإنعام، يؤولون يعني جيز المعنى الحقيقي للاسم لا يثبتون رحمة رحيم إلى كان وقالها ويقولها صراحة بعضهم وبعض خاصة من الجهمية المعتزلة. الرحمة والحكمة والقدرة ما نتكلم عنها، ما فيها شيء إثبات، ما يثبتونها، يثبتونها فقط العلمية يعني الأسماء، والأسماء هم أسماء عالم فقط. والصواب أن لها معاني، الصواب أن أسماء الحسنى لها معاني، لها حسنى أحسن غيرها، كيف تكون أحسن غيرها وليس لها معاني؟ وإنما فضلت بسبب، وإنما يظن غير السبب المعاني التي تضمنتها، معاني التي تضمنتها ولا اشتقت. ولكن الآن الذي يعرج عليه هنا في الأخير أن يقال أن الصفات فيها صفات لا تقابلها أسماء، وبين الصفات أوسع، مثلا ألا له الخلق والأمر، طبعا الخالق اسم من أسماء الله عز وجل يشتق منه صفة الخلق، وقد طرح به في هذا الموضع مثلا ألا الخلق والأمر، خلق يعني من صفة الله عز وجل أليس كذلك؟ طيب والأمر من صفة الله عز وجل أم لا؟ نعم، لأنه قال ألا الخلق والأمر وربك الغفور ذو الرحمة، الرحمة من صفة الله أم لا؟ نعم يصرح بها، لكن الأمر ليس لا يقابله اسم، ليس هناك آية أو دليل سمعي يقول أن الله اسمه الآمر لا ما فيه الآمر ما فيه يعني نثبت أن الله عز وجل هو الأمر يعني مش كل القائم بتاع الأسماء أطول ولا القائم بتاع الصفات أطول الصفات أكثر شفتوا خضر فما شكون من الصفات ما لا يشتق منه اسم وأما الأسماء فكلها عند أهل السنة والجماعة تشتق منها صفات ولذلك يعني كذلك الأدلة هذا دليل لكن مش دليل بالكل هذا في باب الصفات الحسنى مش دليل بالكل دليل في الأسماء فإني جيت منها أسماء في الشقة من أسماء والبقية شو عملوها إذا ما دليل زر شو دليلها دليلها ماذا ولله المثل الأعلى مثلا سمع بصرك داخل هنا وربك الغفور ذو الرحمة ولا يزال الخلق الأمر إلى آخره من أدلة تفصيلية بعد ذلك المهم أن أصل الإيمان بالصفات هو لله مثل الأعلى والأصل الأسماء في الإيمان بالأسماء هو قوله ولله الأسماء الحسنى هنا الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى هو دليل أصلي وهنا في الصفات الدليل الأصلي هو ولله مثل الأعلى ولذلك يقال الأسماء الحسنى والصفات العلى وهنا في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء قال فادعوه بها بينهما قال فادعوه بها فادعوه بها هذه تدخل في باب الإيمان بالذات أم بالأسماء أم بالصفات هذا تدخل فيما زاد على الاعتقاد فيما في قدر زائد على الاعتقاد هذا نتحدث عن باب الاعتقاد كله هذا كله أمور قلبية لحد الآن ها لكن فادعوه بها كلام عن مسألة العمل بمقتضى تلك الأسماء ها وأدناه الدعاء بها فتكلم عن في توحيد الألوهية هنا فادعوه بها تكلم في توحيد الألوهية ونحن قاعدين نتكلم في توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية اللي يدخل فيه توحيد أو نتكلم عن توحيد الأسماء والصفات اللي يدخل فيه توحيد الربوبية يعني توحيد الربوبية هو قسم من توحيد الصفات لأن من صفات الله أو جملة صفات الله عز وجل الخلق والأمر ألا الخلق والأمر والصفات كلها ترجع إلى الخلق أو الأمر أو إلى كليهما على كل حال ذاك سنراه إن شاء الله في مرة قادمة ومرة قادمة تكون إن شاء الله في الامتحان إن شاء الله نسأل الله يوفقكم وجزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك